الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ويختار، فكما اختار من خلقه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين ورحمةً للعالمين وسيدًا لولد آدم أجمعين، فقد اختار الله له أصحابًا هم الصفوة من الخلق بعد النبيين والمرسلين، هم الصفوة إيمانًا وهدى وصلاحًا وتقى وشجاعةً وصدقًا وخلقًا وسمتًا وفقهًا وعلمًا. وإن من صفوة الصفوة وخيار الخيار الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء المؤمنين، وأبو ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. أسلم رضي الله عنه أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم من الصبية، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه، شهد معه المشاهد كلها إلا أن يتخلف عنه بأمر منه صلوات الله وسلامه عليه. أثنى عليه الرسول ثناء عاطرا وحاز من الفضائل والمناقب حظا وافرا، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة معينة بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه يعني الراية. فقال علي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله رجلاً بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة في غزوة تبوك، حزن علي رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطيباً لنفسه ومطمئناً لقلبه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. يعني بذلك أن موسى عليه السلام لما واعد ربه 40 ليلة خلف هارون في قومه يسوس أمرهم حتى يرجع إليهم، وهكذا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا على من بقي في المدينة يسوس أمرهم حتى يرجع إليهم، ومن خلف غازياً في أهله بخير فله أجر الغزو بإذن الله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، أي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي محبة علي رضي الله عنه، لأنه من المؤمنين به المتبعين له عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يشترك فيه عموم المؤمنين، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وكما قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لكن لعلي في هذا الحديث خصيصة تعيينه والنص عليه رضي الله عنه. ولما نزل قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه، يعني عيسى ابن مريم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص في حديث له يعدد فيه بعض فضائل علي رضي الله عنه. وثبت في الصحيحين في قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك، يعني أنت مني في المحبة والنسب والمصاهرة، وما كان لك من السابقة إلى الإسلام والنصرة والهجرة وغير ذلك من الفضائل. وقد حاز علي رضي الله عنه فضل الهجرة وفضل شهود بدر وفضل شهود الحديبية وغيرها من الأيام والمغازي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ عن علي، كما أنه بشره في الجنة، كما أنه بشره بالجنة كما في حديث سعيد بن زيد. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايع علي رضي الله عنه أبا بكر مع المسلمين، وكان معترفاً بفضله موقراً له، وهكذا كان في عهد عمر وزير صدق وعضداً قوياً للفاروق، وزوجه ابنته أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنهما وأنجبت له ولداً وبنتاً. ولما تم اختيار عثمان بايع له في من بايع من المسلمين، وبقي على السمع والطاعة والنصح له إلى أن لقي ربه شهيداً في الفتنة التي جرت له رضي الله عنه. ولما قتل عثمان بايع الناس علياً رضي الله عنه، فكان رابع الخلفاء الراشدين وسار في الناس سيرة حسنة، ولكن الزمن الذي ولي فيه الأمر كان زمن فتن ومحن واختلاف وفرقة، فصبر وصابر وسار في الأمة بما يدين الله أنه الحق، حتى قتل على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، وهو خارج إلى صلاة الفجر ينادي الناس الصلاة الصلاة، وذلك في رمضان سنة 40 من الهجرة. غفر الله له ورحمه، وجمعنا به في جنات عدن ومقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن عليًا رضي الله عنه ابتلي بطائفتين من الناس: طائفةٍ قصَّرت في حقه وفرَّطت في شأنه فأبغضته وعادته، بل منهم من كفَّره وأخرجه من الملة، ومن هؤلاء النواصب والخوارج. وكان من شأن الخوارج أن عليًّا لما قبل بالتحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما كفَّروه بدعوى أنه حكم بغير ما أنزل الله. لما حكم الرجال: ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. فاجتمعوا في مكانٍ يقال له النهروان، وكانوا قوماً أهل صلاة وأهل صيامٍ وقراءة قرآنٍ واجتهادٍ في العبادة، مما سبب كثيراً لأتباع عليٍّ رضي الله عنه حرجًا وتردُّدًا في قتالهم، لكنه رضي الله عنه أصرَّ على قتالهم، وأيقن أنهم هم القوم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.